الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس ذكرنا تعريف الاستصحاب، وذكرنا أن المناسب التعريف بأي تعريف إلى آخره لا نطيل الكلام. درسنا الجديد من الآن، هل الاستصحاب مسألة أصولية أو أنه مسألة فقهية؟ الصحيح ما هو؟ من مسائل الأصول أو أنه من مسائل الفقه؟ قبل أن نجيب لا بد وأن يتضح الفرق عندنا بين مسائل الأصول ومسائل الفقه. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق هذا، أن مسائل الأصول هي مسائل تتكفل إصدار قواعد يستفاد منها في مقام الاستخبار، من دون أن تنظر إلى حكم العمل مباشرة. فمثلا مسألة تقرير قبر الواحد، هذه مسألة أصولية. ليش؟ لأنها تتكفل إصدار القاعدة وهي قاعدة تقرير القبر، نستعين بها في مقام الاستنباط. لو لاحظت في الخبر يمكن استنباط حكم شرعي يا اخي؟ كلا. وهذه القاعده لا تنظر الى العمل مباشره، الى عمل مفلس مباشره. لم تقل عملك حرام او عملك حلال او عملك مستحب، فهذا يسميها مسألة أصولية. وأما المسألة الفقهية فهي ناظرة إلى العمل مباشرة، إلى حكم العمل مباشرة. مثل الوسائل العملية للفقهاء، من أول الرسالة إلى آخر الرسالة ماذا فيها الرسالة؟ يجب الصوم، يحرم القمر يرب القمر، يحرم اللعب بالقمار عليه السلام، تحرم السرقة يستحق كذا، يكره كذا، يصح كذا، يحرم يكره يصح، كله نظر إلى العمل مباشرة. يعني العمل الفلاني مستحق مثل زيارة الاجتماع الحسين سلامة مستحق، العمل الفلاني مثل الصلاة مستحق في الاستوارة، العمل الفلاني حرام مثل شرب الخمر لعب القمار. فهذه سميها مسائل فقهية، فالمسألة الفقهية تنظر إلى العمل مباشرة، أما الأصولية لا تنظر إلى العمل مباشرة. مثل فتح الجسد لا تنظر إلى العمل مباشرة، تنظر الى قاعده تقع في طريق الاستنباط. هذا هو الواقع، المساله الاصوليه والفقهيه الحقيقي احتفظ به، فتحتفظ به تعالى الى سؤال اخر. سؤال هو شنو الكلام الان الذي طرحناه في درسنا الجديد هذا اليوم؟ هو ان مساله الاستصحاب هل مساله اصوليه ام فقهيه؟ يلا وضع الميزان احنا بحثه. اذا وضعت في الميزان صحيح انه ما مسألة أصولية، لأنه مسألة الاستصحاب تثبت لنا قاعدة لا قاعدة في الاستصحاب، وهذه القاعدة نستفيد منها في مقام الاستنباط. إذن حجة الاستنباط من حجة الاستصحاب كان مضطر يا أخي الفتيل. في مقام استنباط أحيانا هو لا ومسألة حجة الإسلام ليس أيضا ماذا نقل إلى العمل مباشرة استطاعي من المتيز من أبنها معنى عامتها فقط آخر لكن هي اكتزام جدا إلى وكيف نقول مسألة حجية الاستنباط ناظر الى العمل مباشرة مع ان الاستصحاب قد يجري في حكم اصولي مثل استصحاب الحجية مثل في ما نعرف الشيء الفلاني كان حجه الان نعرف حجه الحجيه حكم قاده اصولي وفقهي اصولي تعرفه الاستصحاب يقول هو ناظر الى العمل مباشره مع ان الاستصحاب احيانا يجري من الحجيه التي يحكم اصولي فكيف هي ان تحكم على ان الاصحاب ناظر الى العمل مباشره مع انه ينظر بل احيانا الاصحاب يجري في حكم اصحاب اصحاب الحرمه اصحاب الاستباء اصحاب الصحه ان هذا يقال فهذا كان ناظر عن هذا الاصحاب ناظر الى العمل مع انه ما ناظر الى العمل هو ناظر الى الوجود والوجود ناظر الى هذا العمل على اي حال يصبح هذا الامر فما كان اكو مجال لدعوه على ناظر الى العمل مباشره لكن في مثل استصحاب الحجيه لا نحتمل على ان هذا الامر ناظر الى العمل هذا الحجيه والحجيه هي تفعل العمل فقط تصور فالخلاصه يا عمار اقلنا الكلام مطلبنا الجديد الذي اليوم قلناه هذا انه هل الاصحاب مسألة اصولية او فقهية ام صحيح انهم مسألة اصولية لانه يبحث عن تبحث عن اثبات قاعدة نستفيد من مقام الاستنباط ولا ينظر الى الاصحاب الى العمل مباشرة وكيف ينظر الى العمل مباشرة مع انه قد يجري في حكم اصولي مثل الحجية قد تبع عبارة ثم لا يرى ان البحث في حجيتي الاستصحاب في حجيتي مسألة اصولية حيث يبحث فيها لتمهيد يعني عن تمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الاحكام الفرعية من خطة قاعدة الاستصحاب اللي يتقع في مقام الاستنباط ونستفيد منها في مقام استنباط الاحكام الفرعية كان الفرعية احكام الفرعية في الوجود والقلم والاستحباب والصحة والحساب وليس مسائلها يعني مسائل مسألة الاستصحاب حكم العمل بلا واضح يعني ما نعرف مسألة الاستصحاب الى العمل مباشرة حتى تكون مسألة فرعية وإن كان ينتهي أو ينتهى إليه ينتهي وإن كان الاستصحاب الثاني ينتهي إلى العمل وأصلا الاستصحاب حتى لأجل المستفيد من هذه المقالة لكن كون كذا أنت ناظر ماذا؟ إلى العمل الوجوب ناظر إلى العمل يجب الصلاة أنا ناظر إلى العمل الوجوب ناظر إلى العمل الحرمة ناظر إلى العمل مباشرة أما الاستصحاب ما ناظر إلى العمل مباشرة كيف تقول الإنسان ناظر إلى العمل مباشرة وربما لا يجري لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا نقطة ماذا يعني يقول هذا الحكم إذا يقول الاستصحاب هل مسألة أصولية أو فقهية لو عرفنا الاستصحاب أي تعريف بما عرفناه نحن بالآن عرفناه بالآن الحكم بالبقاء أما لو عرفناه في التعريف الفاصل. مثلا شنو التعريف الفاصل؟ مثلا شنو؟ مثلا نقول ان الحق عبارة عن بناء وقلاء او تعريف فاصل الظن الظن حكم العقل لأجل تعريف او تنبه إذا عرفنا هكذا فعدم كون الاستفهام مسألة هي أوضح وأجدى بكثير. ليش أوضح وأجدى؟ لأنه لا يحتمل أن يكون بناء العقلاء على البقاء مسألة شخصي. لا يحتمل ذلك. ليس هو حكم العقل إلى وهكذا أصل الجرح. لا يحتمل أنه مسألة شخصية. ليس ناظر إلى العقل. طبق العبارة. هذا لو كان الاستقرار عبارة عن هذا الجرح. عبارة عن هذا الجرح. عبارة عن ذاكم ببطاء الناس. وعما يوم عبارة عن بناء العقلاء. على ما على بطاء ما علم ثبوته. او عبارة عن المحرفة. او ايش الحرفة. او الظن فيه. على بناء. يعني وأما لو كان عبارة عن الظن به الظن بالبقاء الناشئ من ملاحظة ثبوته من ملاحظة ثبوته فلا إشكال فيه زين يا أخي أطلنا الكلام. يقول قد تسر الكلام جديد يقول لو رجعنا الى تعريف الاستصحاب الذي ذكرناه نحن ماذا قلنا؟ الحكم بالبقاء. لاستفدنا منه ركنين او ثلاثة اركان وفي الترتيب بعدين يستحسن من اركان الاستصحاب. فإن الاستصحاب أركان نذكر منها الآن ثلاث. الركن الأول اليقين الثاني. الركن الثاني الشك الله. الركن الثالث وحدة متعلق اليقين والشك. وقد يعبر عن هذا الركن الثالث بوحدة القضية المشكوكة والمتأكدة وحدة القضية المشكوكة والقضية المتأكدة. هذا تعبير كبير تستدرك وحدة المشكوكة والمتأكدة يعني يكون مشكوك حين المتأكدة. هاي كذا هاي كذا هذه الأركان الثلاثة الاستقرارية نتعلم يلا تكتبي رمضان يعني نفتح الفريق الثلاثة شلون تستفاد؟ نقول أما اليقين والشك حرف الأول والركن الثاني فمن نفس كلمة الحكم بالبقاء أو من نفس كلمة الإبقاء كما عبر الشيخ الأنصاري بالرسائل الشيخ الأنصاري عبر إبقاء من نفس كلمة إبقاء أوضح هو نستفيد اليقين لأن إذا لاحقا لا يوجد شك بل كان يوجد ما لا يقين أيضا فلا يبقى ذلك إبقاء أو حكم بالبقاء لا بد الشيء لا حتى المشكوك حتى ما دار مقيم ارسلنا ماذا حينما يقال أبطش ما أقول الشيء مشكوك المطاعة حتى يقال أبطش أبطش فنبس كلمة الشكلة الركن الثاني من نفس كلمة إفتاح وهكذا نستفيد من نفس كلمة إفتاح لأن الشيء إذا لم يكن نابقا فلا يقال أبقي إذا ما موجود سابقا يقال أبقي او يقال كهبون بطاعه فنفذ الحكم بالبقاء او ابقاء هو كلا رسل الاتفاق على برسل بقى حين اذن يا احلح رسل الثالث وهو هذا نستفيد من ناحية أن اليقين والشك لا يتخوران إلا إذا كان تعلقهما واحدا أنا قلت أن اليقين والشك لا يتخوران لا ناحية أنه هكذا الشك في البقاء لا يتخوران هكذا نقول نحن الشك في البقاء او ابقاء لا يتصور الا اذا قرب ان المتيقن حي للمشك والا اذا تغير الشك في البقاء حين فالخلاصة لها كانت تعتبر في الارتصار وكلها اتفدناها من يدنا التعليم ولكن لا بد من توقف البعض مع الركن الثالث وهو الشك في البقاء وهو الاتحاد العقل بين المشكوك والمشكوك حيث قد يقع في بعض مجالات لا يتوافق في بعض المجالات كيف لا يتواجد الاتحاد هذا اشكال سجل بناء على اشتراط الركن الثالث هذا الاشكال سجل كيف يمكن التحمس اشكال المشهور هذا وذلك الانفاق اذا ارتفاع الموضوع اتحاد المشكوك المتيقن المتحقق مثل من في باب الموضوع مثل استصحاب عدالة نستصحب العدالة موضوعها ما هو زين زين هو هذا عنده تأثير هذا ما في اليوم زين نستصحب العدالة فالعدالة لزيدين بالآن متيقن والعدالة لزيد في هذا اليوم المشهور وموضوع الموضوع هو زيد واحد تغير لم يحصل فيه فإذا على هذا دليل لعله نظر إلى الأجنبية لعله شرب خمر هذا تغير في الحال لا يوجد تغيرا في الموضوع من قبيل الآن أن أنت عرى أو ألبس لا يكون موجود لتغيري هذا تغير في حالاتها من قبيل الانسان كان اولا ماذا ابيض ثم صار اسمر من قبيل اول ذات تغير ثم صار تغير في باب الموضوع الموضوع هذا الركن الثالث متواجد يعني اتحاد المشكوك والمتواجد ولكن في باب استفعال الاحكام قد يشكل فيقال بانه ليس بموجود ليش؟ لأن الحكم الثالث في موضوعين متى نشك في بقاء؟ إذا تغير بعض ما يعتبر في موضوع وإلا إذا لم يتغير هل نشوف في بقاء الحكم يصير؟ هذا الموضوع بكامله من دون أن يتغير منه. جميع الأمور التي تعرض في الموضوع كلها موجود. نشك في البقاء؟ كلا. إلا بنحوه. المبدأ المبدأ في حقه عز وجل تحنث. لأن يفترض الموضوع نفس باقي. لكن يرفع الحكم على من باب اتضح لنا انه لا توجد مصلحة في ثبوت هذا. مثل انا بالان قلت لك اكرم زيدا في كل يوم لكن لما غار هذا اليوم قلت لك لا تسلم. لماذا؟ لا لأجل أن الموضوع تغير. بل لأجل فكرت أنا. قلت لا توجد مصلحة في إكرام زيد زي كل يوم. أنا مش كذا. أنا مخطئ. اتضح في مفاهيم. إكرام زيد زي كل يوم. تعرف. فالحكم سوف يرفع. من دون تغير. لكن هذا نسميه ماذا؟ البداء. يعني شنو بداء؟ يعني ظهر لنا ما خفي علينا. خفي علينا المفسدة أولا. الآن ظهرت لنا هذا. فهذا مستحيل في حقه خلاص. الأحكام الشرعية هذا لا يتطور. هل في أحكامنا أن الحقية لديه استباحات وفضايا وفضايا كثير ما يحصل عندنا. أما في حقه ما يتطور عز وجل هذا لا أعطي السلام معك. فإذا في باب الأحكام الشرعية لا يمكن شيء في بقاء الحكم إلا إذا تغير الموضوع قليلا. ومع تغير الموضوع كيف يجب أن تتحاد؟ يعني الرسل الثالث اختلف. يعني اتحاد بين مشكوك الماضي قد ما موجود. وإلا إذا اتحاد موجود تغير لم يحصل لماذا حضر شيء بقاء؟ فكيف الجواب على هذا الاشكال بناء على اعتبار رسل الثالث؟ اكثر مشهور جواب مختصر يقول الشيخ العاصم فيذكرونه جواب المختصر هذا احنا نقول المدار في بقاء الموضوع على النظر العرفي لا على النظر التقديم وبعض القيود اذا زالت عن الموضوع وان تغيرت ولكنه عرضا لعله هو فلا اشكال هذا الاشكال يتم لو جئنا المدار على النظر في بقاء الموضوع واتحاد الموضوع المدار على النظر الداخلي ما يظن المدار على النظر العقلي لا انتهى يا اخي مرة ثانية اتضح من تعريف الاصحاح انه يعتبر ماذا يقين سابق وشك لاحق واتحاد لكن هذا الاتحاد في باب الاصحاح الموضوعية موجود اما في باب الاحكام قد يستشكل في بقائه باعتبار ان الحكم لا نشك في بقائه الا اذا زال بعض ما يعتبر في الموضوع والا كيف نشك الا على نحو المدى المستحيل في عقيده تعالى ومع تغير الموضوع كيف الاصحاح اجبنا المدار ماذا على النظر العرفي ولعل الذي زال وتغير ماذا بعض القيود التي تغير الموضوع دقه لكن لا تغيره عرفا انتهى يعني صفه العباره وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه وكيف كان شنو كيف كان يعني تبوا قلنا الاستصحاب حكم اصولي مسألة اصولية او قلنا مسألة ماذا فقهية ما يأثر يا اخي خل ندرس مطلب جديد يلا قول المطلب الجديد شنو هو فقد ظهر مما ذكرنا في تعريف الاصحاب يعني خلال تعريف الاصحاب ذكر اعتبار امرين في مورده فيما ولدك في الحاضر. الامر الاول الخطأ بثبوت الشيء، والامر الثاني الشك في بقائه. نقطة. انا قلت كيف ذن الثنين ينتقل من خلال التعبير وصل عن حكم بالبقاء شك في البقاء او ابقاء، لا يقال الا اذا كان لاحقا تشك حتى يقال ابقاء، ولا اذا كان يقين اكو ببقاء ابقاء ما يحتاج واحد يقول، وإذا اذا كان يقين سابقا، اما اذا سابقا ما في يقين لا يقال ابقي هذا الشيء، ابقي هذا الشيء يعني يكون سابقا موجود والان مشكول. نقطة. الان جينا الى ركن جديد ثالث، وهو ان نقول بانه يشترط اتحاد بين مشكوك وبين متعذر. هذا اللي مستبيده يقول من باب ان الشك في البقاء هو اصلا لا يصدق الا الى فرض ماذا؟ المتيقن عين المشكوك. فاذا الاركان ثلاثه راح تصير دليل مستبيده مو اثنين، شنو تقول اثنين؟ والايه كان يكون الشك في البقاء الا مع اتحاد القضيه المشكوكه والمتيقنه بحسب الموضوع والمحمول. بحسب الموضوع والمحمول عشان تجب صلاة الجمعة. وين الموضوع يا اخي وين المحمول؟ صلاة الجمعة شن تسمي؟ موضوع. تجب شن تسمي؟ محمول. في الزمان اللاحق لابد ان تشوف فيما في الوجوب. اما لصلاة الجمعة. اما اذا تغير الموضوع لان اشك في الوجود اما لصلاة الليل اشك في البقاء، او تغير المحمول لان اشك في اي شيء في صلاة الجمعة لكن في اي شيء لا في وجوبها، فشنو في اي شيء تشك من صفات صلاة الجمعة والله واحد ماذا في غير الوجوب، مثلا غير الوجوب من صفات ماذا صلاة الجمعة صار. هذا رم يعني في وجوب العدد ما صار حين اذا في الوجوب هذا غير في المحمول موضوع يعني صار لا في غير الوجوب ماذا ايه انت في نفسي زين هذا اوضح يصير اولا كنت متيقن بقيامتي الان اشك في من اشك لا في قيامتي بل اشك في من في جمالتي زين جميل الان هذا في محمول اخر فهذا ما يتشف في البقاء لذلك يقول إلا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول هذا مما لا غبار عليه بالموضوعات الخارجية في الجمهور ثم يقول قد يتشرف لأنه في بعض استصحاب الموضوعات إجينا الآن يريد يتحرك ضرب الإشكال يقول في بعض استصحاب الموضوعات هذا الركن وهو الاتحاد متوفر فهما لكن مو دائما يقول في الجملة هذا يعني هذا الركن فهي كلمة هذا مما لا عبارة عليه يعني شنو هذا مما لا عبارة عليه العبارة لما واحد يقرأ ظاهرة يعطي شيء ظاهرة شو يعطي هذا مما لا عبارة عليه يعني اعتبار هذا الشرط في الموضوعات التي تعالى موضوعات ما لا عبارة عليه تستخدم عبارة مع ان المناسب ان يكون المقصود ماذا المقصود هكذا يكون وتواجد هذا الشرط مما لا عبارة عليه في الموضوعات الخارجية يعني في أصحاب الموضوعات مو في أصحاب عدالة زيد فإن زيد هو هو اليوم فإذا شكينا في بقاء العدالة ليش قال في الجملة لأنه بعض الأحيان قد تغير الموضوع قد يتغير الموضوع حتى في باب أصحاب الموضوعات الخارجية مثل من مثل من مثل إذا كان عندنا ماء خذ وأخذنا منه قليلا وعقدنا منه قليلا فحينئذ سوف نشوف في بقاء الكرية للماء هنا قد يقال الموضوع ليس بالماء لأن ذات الماء غير هذا الماء ذات الماء كان لم يؤخذ منه مقدار إناء الآن هذا الماء لم يؤخذ منه ماذا سابقا كان لم يؤخذ منه مقدارنا الان اخذ منه فلعله تغير موجود فلذلك الشيخ يقول مما لا غبار عليه في الموضوع الخارجية تواجد هذا الاتحاد في بعض الموضوعات في بعض الموارد ما لا اشترك وان كان بعض الموارد الاخرى لعل اتحاد الموضوع مثلا ما موجود كما في مثال الماء الذي مثل لكن في حال علما للأحكام الشرعية. في باب الأحكام الشرعية مشكلة. هناك قد يقال الموضوع لم يبقى بنفسه. لماذا؟ لأنه لو كان باقي لنفسه فلماذا تشفت الزكاة؟ هذا الموضوع لم يتغير. إذا يقول أما الأحكام الشرعية سواء كان مدرسها العقل أم النقل فيشكل حصوله فيها. لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه بسبب تغير بعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء، وإلا لا يتخلف الحكم عن موضوعه. شنوها مما احتمل دخله فيه حدوثا او بقاء؟ هذا عن بعض القيود اللي تزول اللي تتغير وتزول. بعض القيود نحتمل اعتبار حدوثه من الحدود نحتمل اعتبار، مثل ما كما في الاعلامية تقليد، مثل نشير الى هذا المجتهد نقول هذا المجتهد كان سابقا يجوز تقليده والان نشك. وليش تشك الان؟ لاننا نحتمل الاعلمية زادت، الاعلمية الذي نحتمل اعتبارها، واذا الاعلم والاعلمية نحتمل اعتبارها متى؟ في مرحلة الحدود. يعني نحتمل هو من الاول اصل لم يجد تقليد هذا المجتهد الا لأجل الأعلمية، فالأعلمية مما يحتمل اعتبارها حدوثا لا فقط بقاء، حدوثا وبقاء لا فقط حدوث لا فقط بقاء. فالأعلمية إذا زالت الآن، إذا زالت الآن، فبما أننا نحتمل اعتبار الأعلمية هي حتما زالت، لكن بما أننا نحتمل دخالة الأعلمية واعتبار الأعلمية فسوف نشك في بقاء جواز التقليد. فهذا قيد زال الان ونحتمل اعتباره. متى نحتمل اعتباره؟ من الحدود، يعني من الاول لم يجد هو لم يثبت جواز التقليد الا لاجل الاعلميه. فاذا كان كذلك الان اذا زالت الاعلميه لازمه على انه زواج. وبعض القيود يحتمل اعتباره ودخالتها بقاء لا حدوثا، مثل ما مثل التغير في الماء. اذا كان عندنا كر متغير فنقطع بنجاسته ثم زال التغير فسوف نشك في بقاء النجاسه. ليش؟ لزوال التغير الذي مدخليته من حيث الحدوث ماذا؟ جسميه، ليست ماذا تحتمل بل يقينيه. لكن في مرحلة البقاء، بقاء النجاسة، نحتمل أن التغير له مدخلية، نحتمل ليس له مدخلية بخلاف الحدارة الأعلمية. هنا في ذلك المثال الأعلمية نحتمل دخالة أو عدم دخالة من الأول وبقاء، أما التغير نحتمل مدخلية في بقاء النجاسة وعدم مدخلية. أما حدوثا بلا إشكال كان له مدخلية. فالخلاصة إذا زال قيد إما من القبيل الأول أو من القبيل الثاني، إما من قبيل العدالة وإما من قبيل التغير، حينئذ سوف نشك في البقاء. إذا شوف العبارة، هذا تأويل من قبل الآخر رضوان الله عليه بالعطاء. إذا يقول لأنه لا يكاد يشك، لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه، بسبب من يشك في بقاء الموضوع بسبب تغير بعض ما هو عليه، يعني ما عليه الموضوع. الموضوع على اي شيء كان سابقا؟ في المثال الاول مال الاعلمية كان على صفة الاعلمية، في المثال الثاني كان على صفة التغير، الان تغير الاعلمية في المثال الاول التي كان عليه المجتهد وتغير ماذا؟ وزال التغير في المثال الثاني بسبب تغير بعض ما هو عليه، يعني بعض ما هو عليه الموضوع، هو بعض ما هو عليه الموضوع. مما احتمل دخله فيه حدوثا كما في مثال الاعلمية. زالت الاعلمية التي كان عليها الموضوع التي نحتمل مدخليتها حدوثا، يعني من الاول لم يجد التقليد الا لاجل الاعلمية. فالان لما نزول الاعلمية التي نحتمل مدخليتها من الحدوث فسوف نشوف في بقاء جواب التقليد، او مما احتمل دخله فيه بقاء مثل من مثل التغير حدوثا جزما معتبر، لكن بقى ان نشك في اعتباري نحتمل مدخليتها. فاذا زال هذا التغير فسوف نشك في بقاء النجاح. على اي حال، على اي حال، هذا السادس الذي تغيري بعد ما هو عليه لما احتمل الى دخله فيه هذا موضع الشرطه رجعنا يشوشنا يا عقيل. هاي التعبيرات تحتمل المطلوب احنا راح نلتبسها بعد. كيف هاي العباره؟ نرجع الى صلب الموضوع. واما الاحكام الشرعيه فيشمل من اول سنه تحدد الزواج فيشمل حصوله فيها لانه لا يفاد في بصائر حسني الا من جهه شرعي موضوعه. والا والا والا تحصل في بقاء موضوعه. والا يعني لو كان شكي بقاء موضوعه. والا تتغير بعد ما هو عليه. والا يعني اذا لم يتغير بعد ما هو عليه. والا يعني اذا لم يتغير بعد ما هو عليه تغير ما حصل. يتحدث الحكم عن موضوع بعدين تغير الموضوع لا يجوز. هذا الموضوع بثمانه فاقيع حكم يبقى على الحق على نحو البداء كمطلب اخر. هذا الموضوع نفسه باقي لكن امن ظهر انه لا توجد مصلحه من ثبوت الوجوب في هذا اليوم الا بنحو البداء للمعنى المستحيل في حقه تعالى. البداء بالمعنى المحض في حقه تعالى بمعنى انه يظهر الشيء بعد فائده بهذا المعنى في حقه تعالى حتى الوجب. ولذا كان النسب تحلب بحقيقة دفعا لا رفعا ولأجل محذور لزوم البداء بمعنى المستحيل. نحن في نهاية الجزء الأول من الكفاية فسرنا النزع في الشريعة بأي معنى؟ بمعنى الدفع لا بمعنى الرفع. يعني هو اكو اشكال هذا على النسوء اشكال مشهور. يقول الاشكال يقول هو الله عز وجل حينما شرع الحكم شرعه مستمران او مؤقتا. اذا شرعه مستمران فكيف يرفعه الان؟ يلزم البداء. يعني اولا الله عز وجل كان يتخيل اكو مصلحه من تشريعه المؤكد. الان ظهر عدم المصلحه. واذا كان حينما شرعه مؤكد. اذا الان لا يجوز انه رفع الحكم. إنما يتبقى رفع الحكم إذا كان الحكم مستمر. ماذا أجيب؟ علماؤنا ماذا أجابوا عن هذا الإشكال؟ قالوا بأن عبارة عنه. ليس عبارة عن رفع المستمر. ليس معنى أنه يولد حكم مستمر ثم يرفع. لا. الحكم بالحقيقة من الأول مؤقت. لكن بحسب الظاهر هو مستمر. أما بحسب التشريع واقعا الله عز وجل شرعه إلى نفسه. والآن حينما يقول لا تتوجهوا إلى الكعبة إلى بيت المقدس بل توجهوا إلى الكعبة هذا ليس رفع لذلك الحكم المستمر. الا يلزم محظور الجهل على الله عز وجل. يعني اول الله على اول الله عز وجل كان يتخيل المصلحه بالحكم المستمر الان ظهر له على المصلحه. لا هذا النسخ ليس معنى رفع ذلك الحكم الذي يشرع الحكم وهو مستمر. بل هذا دفع. يعني شو دفع؟ يعني منع من استمراريته. إذا الله عز وجل لم يقل توجهوا إلى الكعبة، إذا لم يقل ذلك كان ذلك دافع لنا في مرحلة الظاهر على الاستمرار. فالآن منع من استمراريته حيل دون استمراريته. هذا وقال له هو شنو القبيل عن الإنسان يأتي ويريد أن يدخل الغرفة أنا قبل كيبان أمنعهم من الشيطان. هذا ماذا يقال إذا دخل ثم أخرجته. أما قبل دخوله أنا منعه من الشيطان. هذا يقال له دخل في باب الأحكام الشرعية. هكذا حينما الحكم ينسخ ليس عبارة عن ربك وليس المستمع حتى يستفرقه، وإنما هو الدفع يعني بمعنى على أنه حيل دون استمرارية بهذا المعنى. ولأجل أن نتقلب الحكم عن موضوعه لا يمكن إلا بنحو الأداء المستحيل. كان النجم بحسب الحقيقة لا رفع ولا حكم مستمر ثم أزيل. هذا يسمى عندما إزالة الحكم عن موضوعه بنحو البداء المستحيل في حقيقة على هذا يمكن. فهذا إشكال فالمصطفى على أنه اتحاد إذا لم يتغير الموضوع فشكل في المقام يعني تصور ومع أن يتغير الموضوع كيف يتغير الجواب أن المدى في وقت الموضوع على الوقت العضرية ويندفع هذا الإشكال لأن الاتحاد بين القضيتين صحيح لازم لكن هذا الأمر ماذا قلنا لأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما من يدفع الضمير موضوع المحكم وإن كان مما لا نحيفة أنه في جريان الاتحاد أما الاتحاد القضية إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرفي كافيا في تحققه الاتحاد وفي ضد الحكم ببقاء ما شك في بقائه يصبح عني أجر في بقاء ما كان وكان بحث ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بردود الحكم له مما يعد من نظر العرف من حالاته يعني وبل نظر العرف أفرغ هو ثالث بعض القيود مثل التغير ثالث لمثال النجاسة أو الأعلمية ثالث بمثال الأعلمين. لكن بنظر العرف هذه ليست من مكونات الموضوع بل هذه من حالات وتضاد الموضوع مثل أنا أسود يوم ثم أصير أسود جاهل يوم ثم أصير حالي صغيركم ثم أخذت كذب أبا أعلم ثم نزحت العباءة غير الحالات والصفات التي لا يمكن تغير الموضوع وبنظر العرف زوال بعض القيود يمكن ان يكون من قبيل تغير الحالات الاعلمية بنظر العرف او التغير بنظر العرف يمكن ان يكون من قبيل الحالات ومن قبيل المقوم الى جمع الشتال ما موجود لذلك وكان بعض هاي وكان حطف عليما على كان السائل الا انه لما كان إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر الحر كافيا في تحققه وفي تحققه بقاء ما شكله وإلا أنه لما كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات في الأعلمي الخصوصيات الأعلمي المتوفرة في الموضوع التي يقطع معها بثبوت الحكم له عن حالات الموضوع وإن كان واقعا من قيوده مقوماته وعدم التغير او الاعلامية لعدم مقومات الموضوع. موضوع جواز التقليد هو المجتهد الاعلام. لا تتحدث من الحالات الطارئه كانت استصحابي بالاحكام الشرعيه التي هاي ذلك الاحكام الشرعيه لموضوعاتها. كان جريان الاستصحابي عند الشرعي فيها في تلك الاحكام الشرعيه الذي طول الاخر رضوان الله عليه. كان جريان الاستصحابي بالاحكام الشرعيه عند الشك فيها وليس الشك فيها في هاي الاحكام لأجل طروي انتفاء تحت ما اكتمل دخله فيها. مثل ما انتفاء بعد ما اكتمل دخله فيها الاعلامية اكتمل دخلها فيها او التغير انتفاء الذي يحتمل تصريته فيها تلك الاحكام لأجل طروي انتفاء بعد ما اكتمل دخله فيها تلك الاحكام مما قلنا من حالات هذه المقومات انتفاء شيء الذي يعد ذلك الشيء حالات الموضوع كان المقوماتين الاعلامية بالنظر العرفي التغير بالنظر العرفي أمره انتفى لكن معد عرفا من حالات الموضوع وعلى مقومات الموضوع بمكان من الامكان هاي بمكان من الامكان جواب علما الا انه لما كان انتفاق الصراط انتفاق الصراط إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر الحرثي وين جوابه؟ لا جواب هذا يصير إذن ماذا؟ كان جريان كان جريان جواب إلى إلا أنه لما كان ولمكان الإنسان في الخبر علما إلى كان جريان لمكان كان خبر إلى كان جريان في الصفحة وكان جريان خبر يصير علما إلا أنه لما كان ضرورة صحة إمكان دعوى بناء العقلاء مع الشيء الذي يقول هذا سبق حضائرية ترى هذه يقول إذا صدق حرفا الشك في البقاء لما زال هذا الأعلمية أو التغير بنظر الحرفة فليس من المقومة يصدق أني أشك في بقائي جواب التغليب الذي كان سابقا هو النجاب فإذا صدق الشك في بقائي ما سبق فيمكن أن نطبق الأدلة الأربعة ونقول إذا نطبق وحش هذا الأدلة الأربعة شكلية بناء القبلة تنزول إنان يصدق الشك في البقاء فالعقلاء يبنون على البقاء المدرك واحد الثاني شنو هو يلا طبقه أخطاء لا تنقض اليقين بالشك أهم ما لا يمكن بعد لأن ما يصدق شك في الأربعة ثلاثة أو إلى إجماع ما بين أنا وأخاك وهكذا فالأدلة الأربعة كلها يمكن تصفيها لذا يقول ضرورة صحة إحسان دعوى بناء عقلائي يعني بعدما صدق حسن الشك في البقاء لأن الزائد الذي يحتاج ليس من قبيل مقومات نظر الحر بل من قبيل حالة فيصبح كان دعوى بناء على البقاء لو لكونه مظنونا ولو نوعا لكونه مظنونا عن إذا كان نظرت ما بطه ذاك على البقاء تعمل إذا كان نظر حصير الوقلائي تعبدا يعني شنو تعبدا على البقاء تعبدا يعني لا يأجل قبيل البقاء ولا لا يعتبر في البقاء لطار النظر في الثاني أو لكوني مظنون ولو نوعا يعني ولو لا يجب أن شعر بل الظن الموجود كان نوعي عند نوع المحضرية ما حصلت أو نتيع دلالة ابن المحضرية ما إجمع عليه قطعا قيد علم قطعا القيد ضرورة صحة إمكان يعني ضرورة صحة إمكان قطعا يصح ماذا أن إمكان دعوة بأن تقع البقاء تعبد أو لكوني بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا او عقلا هذا نرجعه الى يوم السبت ان شاء الله تعالى.